تغيير عيد لأن التصفية التربية تم تؤدي إلى التغيير التغيير عيد نفسه يعني يجب أن نعرف يعني ما كان هذا هو التغيير يا حبيبي ما سألت يجي من بعد التصفية التربية أنت ما سألت سألت طيب ما تنتظر الجواب تفضل طيب أنا قلت التغيير يعيد نفسه كل ما يكفي فعلا لا بظلمه ينبض بالفعل التاريخ عيد نفسه كلنا ندعي بأن رسولنا هو أسوة الناس الرسول عليه السلام أول ما وعث معنى بعلم طبي بعث بالجهاد في سبيل الله لكن بعث بالعقيدة وشغل أكثر من نصف زمان دعوته في غرس هذه العقيدة في صدور المسلمين ويقينا كان يصاحب ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يربي أصحابه تربية إسلامية كان يربيهم على أن يقول أحدهم كلمة الحق ألا تأكله خلال يوم الجمعة ألا يخشى إلا الله يا أخي هذه تربية كان يعلمهم بطبيعة حال الأحكام الشرعية التي تنزل عليهم ونحن جميعا نعلم اليوم أن إسلامنا اليوم وأن ديننا اليوم ليس هو كما كان يوم أنزل الله عز وجل على قلب النبي عليه السلام اليوم أكملت لكم دينكم إلى آخر الآية بل قد دخله كثير مما إسلامه قريب صحيح هذا عندكم لا واضح يعني مو صحيح؟ صحيح صحيح إذا كان صحيحا فهذا الإسلام الذي دخله ما ليس منه هل يعطي ثماره التي آتاها في العهد الأول؟ طب وكيف أنت تبني أصلا؟ مش طيب يا أخي مش طيب أنا مثلا جاوبني أو قل لي ما فهمت السؤال أنا أسأل هذا الإسلام الذي نعترف جميعا انه لا تفكر بما لا تجيب انا اقرا بعينيك تفهم ما اقوله لك ثم اجبني انا اقول لك هذا الاسلام انا مش بس بدي افهم اللي انت بتحكيه صح انا اغنيه يا حبيبي لما قد تفهمه وانا بسالك سؤال يا ان كنت فهمته فانت بتساعد الجواب احنا ما يعني ما خليناش نمشي في طريق انت يعني عينته من قبل أنا عينته من قبل يعني أنا بدي أعرف يعني أنت شو بتكلم مع أحنا يعني أنا بقى من أهل الكشف من أهل الكشف إن شاء الله لا تفضل لا لك من أهل الكشف أنا أقصد أنا نحن وردنا إذا جعلنا من أهل العلم فأني إلا شوف يا أستاذ الكريم نعم دلوقتي حديث فضيلة ابن اليمان لا أنا مللته هنا الآن ليش؟ أنا بدي أتناقش فيك لأنك حط حالك لأنك سألتني عن التصفية والتربية فأنا بدأت أجيبك أنا سألت أنت ما فهمت بدليل وجهت لك السؤال وقررت عنه كيف فهمت علي؟ لماذا لم تجبني؟ بصراحة يعني أنا بدي أسأل كمان زي ما أنت حضرتك بتسألني وأنت ما عم تسأل يا أخي الله يهديك ما عم تسأل مش عندي رسالة أنا بذكرك الآن وأنا لا أريد التعبير أنا لا أريد أن أستعمل أسلوب إلا اسمع سؤالك واسمع الجواب اسمع هنا ما في أسلوب هذا السيء إنما بذكرك وذكرى تفاهمين مش أنت الذي سألت كيف التصفية والتربية بتوصل إلى إيجاد بخلافه خلاص أنت جبت بأن التاريخ بيعيد نفسه على أساس أن رسول الله عليه وسلم فقط وربط فكانت النتيجة هي مثلا مين كلف يا أخي الكلام كله هلا مين كلفه؟ ما انا مكلفه ما حضرتك ما تظنش مثلا تسلط الوقت كله في كلمه التصفيه والتربيه خلاص الطريق بعيد نفسه انت تقصد يعني ما تلاقى الرسول صلى الله عليه وسلم من التصفيه والتربيه تفرض علي يعني اذا كنت مخطط في ذهني لما سالني سؤال خططت في ذهني اتكلم خمس دقائق ما هو احنا شوف غدا انا ما بعرف كيف وانا اقصد انا بقول كبيره يعني كده انه جاوب عن سؤالي من خمس دقائق تفرض علي انه يكون دقيقة يعني القلب الكذب اللي فيها اسئلة كثيرة انما ليه خلاص الوقت راح يعني انت سؤال من اوسط الاسئلة لا تجيبني انا دلوقتي اخي هل يجوز لك ان تفرض علي انه اتكلم في وقت انا فرضت اتكلم خمسي تفرض عليه يتكلم دقيقه. الحقيقه يا استاذ الفاضل انت تكلمت اكثر من 10 مرات، انت تكلمت اكثر مني 10 مرات، مش قادر انا اوضح لنفسي. رغم انتي ولا بطلبك فين وين يعني؟ انا بدي اتكلم يعني مده برضه الدرس اوضح فيها اشياء هي استاذ يعني مش متفرغ عليها، ممكن تتكلم على الحاضرين يعني انا دلوقتي بدي